بس وحياتك ما تكرهينيش، جرحتك قد ما جرحتك وحبيتك وسبتك وانت فاكراني ما حبكيش. ما تنسيش لما تنسيني تسامحيني، لوميني بس وحياتك ما تكرهينيش، جرحتك قد ما جرحتك وحبيتك وسبتك وانت فاكراني ما حبيتكيش. شكلي بجد برتاح لما بتعذب، وبخسر عمري ما اتعودت على المكسب. نفسي تلاقي جواك اللي يشفع، نفسي ألاقي من ذنبي في يوم مهرب. شكلي بجد برتاح لما بتعذب، وبخسر عمري ما اتعودت على المكسب. نفسي تلاقي جواك اللي يشفع، ونفسي ألاقي من ذنبي في يوم مهرب. لما تنسيني تسامحيني، لما تنسيني تسامحيني.